الحمد لله، الحمد لله قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، يدبر الأمر بحكمته ويثبت قلوب المؤمنين برحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أفعاله وعبوديته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان الله وجنته، صلى الله عليه وعلى صحابته وعترته، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، خير الوصايا هي وصية رب البرايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واحشرنا في رياض الصالحين. معاشر المؤمنين، كان لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه ولد يحبه حبا شديدا، فمرض الغلام مرضا شديدا ثم مات. فلما رجع أبو طلحة إلى بيته قال لزوجه: يا أم سليم، كيف بات بني الليلة؟ قالت: يا أبا طلحة، ما كان ابنك منذ اشتكى أسكن منه الليلة. ثم جاءته بالطعام فأكل وطابت نفسه، وقامت زوجه ومست شيئا من طيب، وكان بينهما ما يكون بين الرجل وأهله. ثم قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن رجلا استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، تجزع من ذلك؟ قال: لا. قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، فاحتسب ابنك واصبر. ما هذا المعنى العظيم الذي استقر في نفس أم سليم رضي الله عنها، والذي جعلها تتصرف على هذا النحو من الثبات والحكمة؟ ما هذا المعنى الذي ملأ قلبها رضا وطمأنينة، وأنطق لسانها بالتوحيد والتحميد؟ إنه السكينة، سكون الروح وطمأنينة القلب وهدوء الفؤاد عند ورود البلايا والمحن. مهما كانت المخاوف وأسباب الاضطراب، مهما فقد العبد من الدنيا أو خسر، مهما تألم المسلم وتوجع، فإن السكينة لا تبرحه والطمأنينة لا تفارقه. معاشر المؤمنين، إذا كان الإنسان قد خلق هلوعا، فللمرء أن يسأل: ما سر هذه السكينة؟ وما سبب هذه الطمأنينة؟ فالجواب أن الناس على قسمين: فئة مطمئنون بما معهم من الدنيا من مال وجاه وقوة وسلطان، كما قال ربنا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هؤلاء متى ما زال عندهم شيء من الدنيا اضطربت قلوبهم وزالت طمأنينتهم، ومن تعلق شيئا من دون الله وكل إليه، وكل ما دون الله سراب. ومن الناس قسم آخر مطمئنون بالله ومطمئنون إلى الله، لا يسكنون إلا بالله، يوقنون أن الله رب كل شيء ومليكه، هو من يدبر الأمر، ومن سواه عبيد لا يملكون مثقال ذرة. فإن اضطربت قلوب الناس خوفا من الفقر، رأيتهم مطمئنين بالله الرزاق الذي تكفل برزق عباده ورزق الكائنات جميعا، لأنه هو الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وإن اضطربت قلوب الناس خوفا من بطش ظالم أو تهديد مجرم رأيتهم مطمئنين بالله الذي يحيي ويميت، الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، من يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، هم مطمئنون بالله القائل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قد يمكر بهم أهل الأرض جميعا ويكيدون ويخططون، لكن أولئك الصفوة من عباد الله مطمئنون بالله، مفوضون أمرهم إلى الله، يوقنون أن الله يكيد بالكافرين الكائدين، وسيجعل كيدهم يوما ما في تضليل، وسيهلكهم كما أهلك أصحاب الفيل. ها هو مثلهم وأسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراه في أشد المواقف مطمئنا ثابتا تعلوه من الله سكينة وثبات. رصد المشركون لقتله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة 100 ناقة، فانطلقت جموعهم بحثا عنه، شحذوا سيوفهم وتمنوا الأماني حتى وصلوا إلى الغار. وفي تلك الحال يخاطبه الصديق رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه أبصرنا تحت قدميه. فقال صلى الله عليه وسلم والسكينة تعلوه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. تلك هي السكينة التي حدثنا الله عنها في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وفي يوم الأحزاب حين تجمعت جحافل المشركين في 10,000 مقاتل حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع صحابته وينقل التراب على ظهره وقد وار التراب بياض بطنه وهو يردد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ها هو صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم أن أعجب بعض المسلمين بكثرتهم، ما إن التقى الجمعان حتى فر كثير منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلة مباركة ثابتة من أصحابه، وقف شامخا حينها كالطود الأشم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وينادي على أصحابه: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. فرجعوا إليه، فماذا حصل؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. تلك السكينة لا حظ فيها لمنافق ولا مرتاب، لأنها تنزل على من تربى على القرآن، على سورة البقرة وآل عمران، لا تنزل على من أعرض عن الوحي وقابله بالنسيان. ها ها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة على الجهاد حتى الموت فبايعوه. فماذا أنزل الله عليهم يوم ذاك؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. معاشر المسلمين، أهل السكينة هم من إذا اضطربت قلوب الناس عند فقد الأولاد وموت الأحبة رأيتهم مطمئنين بالله الذي لم يجعل الموت المثوى الأخير كما يقولون، بل جعل الله سبحانه وتعالى الموت محطة إلى الحياة الدائمة. جعل الله سبحانه وتعالى أرواح المؤمنين طيورا في مكان جليل، كما ورد في الحديث: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العصيب عندما توفي ابنه إبراهيم آخر الذكور، بكت عينه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يجزع، بل قال صلى الله عليه وسلم: يا إبراهيم، لولا أنه وعد صادق وقول حق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب عز وجل. أهل السكينة هم من إذا اضطربت قلوب الناس عند ورود الشبهات رأيتهم مطمئنين بالحق الذي هم عليه، وقر الإيمان في قلوبهم، إيمان مبني على البراهين والآيات. إن حاول أهل الزيغ إثارة فتنة بشبهة ما، ردوا شبهات الزائغين إلى محكمات الدين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. هذه النفس التي استكانت واطمأنت مكافأتها الأخيرة أن تنال يوم العرض على الله شرف ذاك النداء الجميل العظيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم بهذا النداء الجليل، اجعلنا من المطمئنة نفوسهم، الخاشعة قلوبهم، الساكنة أرواحهم. اللهم بارك لنا في يومنا هذا وفي صلاتنا وفي خطبتنا هذه، واجعلنا من المستغفرين، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المؤمنين، ذات ليلة كان أحد الصحابة رضي الله عنهم يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين أي بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتجنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة، تلك السكينة تنزلت بالقرآن. هذه قاعدة عظيمة، تلك السكينة تنزلت بالقرآن. كلام الله سبب سكينة القلوب، ما إن يقرأه المؤمن بقلب حاضر واع حتى يتجدد إيمانه ويزداد يقينه